يسر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه أن تقدم لكم هذه المادة العلمية والتي هي بعنوان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لفضيلة الشيخ سعيد الدرمكي ضمن برنامجها السنوي هدى ونور لعام 2015 سائلين المولى تعالى أن يوفقنا لخدمة كتابه العزيز وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والآن نترككم مع هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، ربنا عز وجل ما خلق البشرية عبثاً، كما قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، بل خلقنا الله عز وجل لغاية عظيمة وهدف سام، ألا وهو عبادته عز وجل وتوحيده، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمر الله عز وجل الناس بالعبادة فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة حق لله عز وجل على العباد، كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، أمرنا بها وحثنا عليها، ثم جعل لنا يوما نرجع فيه إليه فيجازينا على هذه العبادة، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. قال الله عز وجل واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأمرنا بالاستعداد لذلكم اليوم، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كيف ينسى العبد ربه؟ ينسى ربه بإضاعة أمره وارتكاب نهيه، فإن نسي ربه عاقبه الله بعقوبتين. العقوبة الأولى أن ينسيه نفسه، وذلك بأن ينسيه حظوظ نفسه، أن ينسيه كيف يرتقي بنفسه في مراتب الدين حتى يصل إلى الإحسان. ينسى نفسه بأن ينسى أمراض قلبه التي تحتاج إلى علاج فلا يلتفت إليها، فيبقى في غيه دون أن ينتبه لنفسه. قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلما غفل عن ذكر ربه انفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه. العقوبة الثانية ينساه الله عز وجل. كيف ينساه الله سبحانه وتعالى؟ بأن يهمله ويتركه ويتخلى عنه، كما قال سبحانه نسوا الله فنسيهم. والعباد يوم القيامة إنما يجزون بأعمالهم، فتوضع الموازين وتوزن الأعمال. قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولن يدرك العبد أهمية العمل والعبادة إلا في موضعين: الموضع الأول عندما ينازعه الموت وسكراته ويعاين شدائده، لا يتمنى شيئا من أمور الدنيا إلا شيئا واحدا، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا تمنى؟ تمنى العمل الصالح. فكان الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما الموقف الآخر الذي يتحسر العبد فيه على ترك العمل الصالح فهو يوم القيامة، لما يعاين العبد شدة ذلك اليوم، لما يرى أمامه جهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لما يستمع إلى زفرة جهنم، كما قال كعب رضي الله عنه: إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر على ركبتيه، حتى إن إبراهيم الخليل ليقول: ربي نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لن تنجو. في تلكم اللحظات يتمنى المجرم الذي ترك العبادة في الدنيا أن يرجع إلى الدنيا، لا ليستزيد من أموالها ولا مناصبها ولا نسائها ولا شهواتها، وإنما ليزداد من العمل الصالح. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أي أيقنا الرجوع إليه، فارجعنا إلى الدنيا لكي نعمل صالحا لنرجع إليك بعد ذلك. ثم وعد الله عز وجل عباده الذين أطاعوه وعبدوه بالفوز بجائزة عظيمة جدا، ألا وهي الجنة والنجاة من النار. وربنا عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الجنة صفتها عظيمة جدا، يقول ربنا عز وجل: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. دار أبدية لا تفنى ولا تبيد، وعد الله عباده فيها بالخلود. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وأما وصف الجنة فلا يتسع المقام لذكره، ولكن أذكر لكم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة أدنى أهل الجنة نعيما، فقال صلى الله عليه وسلم: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، فقال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال أدخل الجنة، فيقول أي رب، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، الناس في الجنة وأخذوا منازلهم وما لهم من النعيم، فيقول الله عز وجل: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول له الله عز وجل: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي. فيقول له الله: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: ربي رضيت. قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي، فأعلاهم منزلة. فقال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من أراد هذا الجزاء العظيم فعليه بالمسارعة بالعمل الصالح وفعل الخيرات، وربنا عز وجل حثنا على ذلك فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والناس يتفاوتون في نعيم الجنة، نعيم الجنة ليس واحد، الجنة درجات، أعلاها الفردوس، وهذا هو ميدان التنافس الحقيقي، التنافس في أمور الآخرة، التنافس في دخول الجنة ونيل أعلى الدرجات. يقول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما التنافس في أمور الدنيا فهو مظنة الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف. فالتنافس في أمور الدنيا يفسد عليك التنافس في أمور الآخرة، وأما نتيجة التنافس فتظهر في الدنيا وعند الموت ويوم القيامة. فمن تنافس في أمور الآخرة فهو الموعود، بقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هو الموعود بقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المتنافسون في أمور الآخرة هم الذين يقال لهم يوم القيامة، أو هم الذين يستلمون كتبهم بأيمانهم فرحين مسرورين، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا جزاء التنافس في أمور الآخرة. أهل التنافس في أمور الدين هم الذين ينعمون برحمة الله عز وجل في جنات النعيم. قال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأما أهل التنافس في الدنيا فإنهم في غم وهم. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أهل التنافس في الدنيا يتمنون الرجوع إليها عند الموت لأجل أن يزدادوا من العمل الصالح الذي تركوه، كما ذكرنا في أول هذه الكلمة قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بل من كان في قبره لو عرضت عليه أموال الدنيا كلها لما التفت إليها، فقط يريد أن يرجع إلى الدنيا ليصلي ركعتين. والله عز وجل إخواني الأفاضل فتح لنا أبوابا كثيرة من العبادة والعمل، كل على حسب قدرته وطاقته، وما كلفنا بما نعجز عنه. قال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. ولقد شغل الناس في زماننا بأمور الدنيا من الوظائف والتجارات والأولاد والزوجات عن فعل الخير، حتى صارت الدنيا أصلاً والآخرة أو أمور العبادة فرعاً. متى ما فرغ العبد من أمور الدنيا أقبل على ما تذكره من أمور العبادة، وهذا ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا. ومن فضل الله عز وجل علينا كذلك أن جعل لنا مواسم للخيرات تكثر فيها العبادات وتتنوع وتتيسر، تعظم فيها الأجور والحسنات، وفرصة لكي يرتقي العبد في الدرجات. وجاء في الأثر: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. أول مواسم الخير إخواني الأفاضل نعيش أيامه ولياليه وهو شهر شعبان، والناس عنه غافلة، وقد نبهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن نغتنمه ونفوز بأجره. جاء عن أسامة قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يستغله بالصيام، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فهذا موسم من مواسم العبادة يستغله المتنافسون في عبادة ربهم سبحانه وتعالى. بعد شعبان يأتي موسم عظيم آخر وهو شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإدراك شهر رمضان نعمة عظمى، فلتكن همتكم عالية، فإن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة. شهر رمضان هو شهر العبادة، تتنوع فيه العبادات وتكثر، وهي عبادات يسيرة. من العبادات في رمضان عبادة الصيام، إمساكك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عبادة، فأنت في يومك كله في عبادة. ولذلك جاء عن بعض أمهات المؤمنين أنها قالت: يا حبذا عبادة وأنا نائمة، لأنك ممتثل لأمر ربك بالامتناع عن الطعام والشراب. فإذا أفطرت فأنت في عبادة إلى أن تمسك. قال أهل العلم: الصائم ليله ونهاره في عبادة، ترك شهواته لله تعالى بالنهار تقربا إليه وطاعة إليه، وبادر إليها في الليل تقربا إليه وطاعة إليه، فما تركها إلا بأمر ولا عاد إليها إلا بأمر، فهو مطيع في الحالين. وأجر الصيام عظيم جدا. من العبادات اليسيرة في رمضان ذات الأجر الكبير السحور. ما هو السحور إخوان الأفاضل؟ طعام وشراب يأكله العبد، ولكن أجره عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر. تجلس قبل الفجر مع أولادك وزوجتك، تتناول هذا الطعام وتشرب هذا الشراب، وتتذكر أن الله عز وجل يثني عليك في الملأ الأعلى، وتدعو لك الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أجر عظيم على فعل يسير. من العبادات في رمضان الإفطار. إذا غربت الشمس أفطر الصائم، والإفطار ما هو؟ طعام وشراب. لكن ما الأجر المترتب عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. من العبادات في رمضان صلاة التراويح. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من العبادات في رمضان قراءة القرآن، وقد كان صلى الله عليه وسلم يلتقي بجبريل في كل ليلة من رمضان يعرض عليه القرآن. من العبادات في رمضان تفطير الصائم. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. من العبادات في رمضان الجود والكرم، كما كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. من العبادات في رمضان الاعتكاف، التفرغ للعبادة بالذكر وقراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتحميد. من العبادات في رمضان الدعاء، وقد ذكر الله آية الدعاء بين أحكام رمضان، فذكر قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذكرها في وسط آيات الصيام للتنبيه على منزلة الدعاء في هذا الشهر العظيم. من العبادات في رمضان العمرة. قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، من العبادات في رمضان زكاة الفطر. كم عبادة ذكرنا؟ عبادات كثيرة في موسم أيامه معدودة. لذلك على المسلم أن يبادر إلى اغتنام هذا الشهر. المتنافسون في طاعة الله عز وجل هم الذين يدركون حقيقة هذا الشهر. ولذلك من فاته الخير في هذا الشهر فهو محروم. جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. في شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم، ولا يحرم خيرها إلا محروم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا موسم من المواسم، بعده يأتي موسم آخر وهو موسم شهر شوال، وفيه صيام الست من شوال. ومن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعده يأتي موسم الحج، موسم ذي الحجة، وفيها العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه العشر من أعظم أيام الدنيا عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام تستغل بالصيام وبالصلاة وبالذكر وبالصدقة. وفيها يوم عرفة، ويوم عرفة قال عنه صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. في أيام العشر عبادة الأضحية، النحر، وهي من أجل العبادات المالية، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة: فصلي لربك وانحر. من العبادات العظيمة في هذه الأيام العشر عبادة الحج. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا انتهى موسم الحج دخل شهر الله المحرم، وفيه رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. انظروا إلى هذه المواسم إخواني في الله، بعضها يلي بعض، عبادات يسيرة لكن تحتاج إلى عزيمة وهمة. هناك رجل أو هناك شخص يسعى إلى أن يصدك عن هذه العبادات، إنه الشيطان، يملي لك ويزين لك ويسوف سوف وسوف وسوف، فينقضي العمر ولا تفعل شيئا. كم واحد منا من أول ما دخل شعبان ويقول: سأصوم غدا، سأصوم الأسبوع القادم، سأصوم فيما بعد، وقد انتصف شعبان وها نحن نقبل على ثلثه الأخير. بعض الناس يدخل رمضان تراه يقبل على العبادة في أول العشر من رمضان، تراه يجلس يقرأ القرآن في المسجد بعد صلاة العصر ومصحفه معه في جيبه، حتى في العمل وفي الدوام يقرأ القرآن. فإذا مضت العشر الأول ضعفت العزيمة، فإذا جاءت العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد فيها مئزرة ويوقظ أهله ويعتكف في المسجد، ينشغل بأمور العيد وبشراء مستلزمات العيد، بل حتى في ليلة 27 التي هي أرجى أيام الليالي ليلة القدر تراه منشغلا بأمور الدنيا. هذا الذي يريده الشيطان من العبد. لذلك إخواني الأفاضل، لن تستطيع أن تعبد الله عز وجل إلا بأن تستعين بالله. وهذا السر في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا ذكر الله الاستعانة بعد العبادة مع أن الاستعانة من العبادة؟ لكن لماذا خص الاستعانة؟ قال العلماء: العبد لا يستطيع أن يعبد الله إلا بأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. فالعبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات وترك المحظورات، فاحتاج إلى معونة من الله. دل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ إني أحبك. قال معاذ: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون من الله على مرضاته. قال ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خصص من دعائك لله عز وجل ما تثبت به قلبك على هذا الدين وعلى هذه العبادة حتى تلقى الله عز وجل وأنت من المتنافسين في العبادة من المحبين لله. ووالله إن للعبادة للذة لا يشعر بها إلا من أحب العبادة وأقبل عليها. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها، أي بالصلاة. كم واحد يستشعر هذه الراحة إذا صلى؟ بل بعضنا إذا صلى وأطال الإمام شيئا يسيرا تضايق وتملل من صلاته. بعض الناس إذا جاء رمضان يتضايق في نفسه: رمضان طويل، هذا الصيف رمضان سنصوم فيه كم ساعة، حر وفيه كذا وفيه كذا. هذا لا يستلذ برمضان. كما جاء عن بعض السلف: إن للعبادة لذة وحلاوة لو علمها الملوك وأصحاب المال لجالدونا عليها بالسيوف. هذه العبادة لا تنال إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إخواني الأفاضل، لا بد من أن نستحضر هذه المعاني، أن نستحضر الهدف من وجودنا في هذه الحياة الدنيا، وهو أن نعبد الله سبحانه وتعالى. لا بد أن نقبل على ربنا عز وجل، فهذا فيه السعادة الحقيقية في الدنيا وعند الموت وفي القبر ويوم القيامة. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.